ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب كلهم ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا بين الزوجين أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا على العذاب والنكال وعلى الطلاق. بسم الله أرقيكما أيها الزوجين بسم الله بسم الله أرقيكما من سحر بينكما من سحر بينكما عظيم قوي شديد من حسد عليكما من حسد عليكما. بسم الله أرقيكما مما منعكما من الذرية مما منعكما من الذرية. بسم الله أرقيك وأرقيك بسم الله أرقيكما من سحر بينكما من سحر بينكما. بسم الله أرقيكما من سحر بينكما وحسد عليكما وعيون فيكما وعيون فيكما. تعقدت تعقدت تشبكت تشبكت قوية عظيمة شديدة على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على العذاب والنكال على العذاب والنكال. اللهم اقض يا ربنا هذه الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا وعلى الذرية يا ربنا وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية ألا يجدان ذرية ألا يجدان ذرية. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بينهما وعليهما وفيهما وهذا الحسد الشديد والعقد. اللهم عليك يا ربنا بخبيثة بخبيث يتبعهما بخبيثة خبيثة خبيثة تتبعه خبيث خبيث يتبعها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد حسد عيون بينهما وعليهما وفيهما لأجل الذرية ألا يجدان ذرية. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما قتل المنويات أطل يا ربنا ما قتل المنويات أطل يا ربنا ما عطل البويضات أطل يا ربنا ما سبب آلاما وأوجاعا يا ربنا في الأجساد في جسده وجسدها يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما فيهما أطل يا ربنا ما عليهما أطل يا ربنا ما فوقهما وتحتهما وعن ومع يمينهما وعن شمالهما ومن بين أيديهما ومن خلفهما يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم مدفون ومرشوش منثور ومذرور وعلى الكواكب والنجوم وسفليا قويا عظيما. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا صامتا قويا عظيما صامتا قويا عظيما. ابطله يا ربنا بقوتك ابطله يا ربنا بقوتك ابطله يا ربنا بقدرتك. اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك اطله يا ربنا بلطفك يا ربنا ورحمتك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك واحل يا ربنا العقد بينهما يا ربنا يا ربنا على العذاب والنكال وعلى الطلاق والشقاق يا ربنا يا ربنا وعلى عدم الذرية وعلى عدم الإنجاب على قتل على قتل الذرية على قتلها على قتلها على قتل الذرية على قتل الذرية اللهم اقض يا ربنا في حرم في الزوجة معقودا عليها معقودا في بطنه في بطنه في بطنه وفي أسفل بطنه معقودا على المنويات. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا وفك المرابط. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا بسم الله ارقي الرأس من عقد على الخلايا من عقد على المخ والمخيخة مؤثرة قوية بسم الله يرقي الزوجة من هذه العقد فيه وعليه وبينه وبين زوجته. اللهم اقض يا ربنا اثرا قويا على التفريق قويا على عدم الانجاب قويا على عدم الانجاب على عدم الانجاب على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الزوج والزوجة في الزوج للزوجة في الزوجة للزوجة في الزوج وفي الزوجة في الزوجة والزوجة في الزوج للزوجة في الزوجة للزوجة. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة اللهم اطلها يا ربنا وفك يا ربنا مرابطها اللهم فك مرابطها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها واحل يا ربنا عقدها. الله اكبر الله اكبر ارطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد وفك مرابطها يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر. الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون ويعلم ما في الأرحام. اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الخبيث من المرادة والعفاريت ومن ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنتهم في الزوجة أثر على الزوجة سكن رحمها وبطنها سكن قلبها وصدرها عشقها فضرها وضر زوجها فعشقها فضرها فضرها وضر زوجها وأثر على منويات زوجها وأثر على على على تعامل زوجها. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الزوجة للزوجة أطل يا ربنا سحرا فيها في بطنها وفي رحمها معقودا على إخراج المني على قتل المنويات. اللهم أحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسبية ومن آثار عيون قوية ونفس بينهما وعليهما على الطلاق وعلى عدم الإنجاب قوية عظيمة شديدة. ارقد يا ربنا هذه النفس ارقد يا ربنا أثرها نفس أرادت الزوجة حاقدة بينهما نفس حسودة حقودة غشومة ظلومة خبيثة لئيمة أطلع أثرها يا ربنا نفس عليه وعليها دخلت الجسد سحرت فيما بينهما جعلت كالجبال بينهما شاهقة عقدا قوية عظيمة في القلب في الصدر في البطن وفي رحمها وعلى المنويات عنده وعلى البويضات عندها وفي أسفل الظهر مربوطة وفي المبيضين يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيكما من نفس لئيمة نفس خبيثة بينهما وعليهما وفيهما. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا اطل يا ربنا سحرا حسد على التفريق يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا ربنا سحرا على التفريق وحسدا يفرق اطل يا ربنا سحرا تفريق وحسدا يفرق اطل يا ربنا سحرا تفريق وحسدا يفرق وحسدا شديدا يفرق. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطل ترى نفس تفرق بينهما ارطب يا ربنا اثر نفسه نفس قويه قاهره جباره جابره جباره ظالمه. ارطب يا ربنا اثرها واحيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرجها يا ربنا هذه النفس هذه النفس اللئيمه هذه النفس الخبيثه اخرجها يا ربنا احيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احيي يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اللئيمه الخبيثه الظالمه عليك بها يا ربنا. اللهم نجي عبدك يا ربنا نجيه يا ربنا ونجيها ونجيها يا ربنا نجيهما يا ربنا من القوم الظالمين نجيهما يا ربنا من القوم الفاسقين نجيهما يا ربنا من القوم الساحرين نجيهما يا ربنا من الحاسدين نجيهما يا ربنا من الظالمين نجيهما يا ربنا من الحاقدين نجيهما يا ربنا من العائنين نجيهما يا ربنا من الشياطين نجيهما يا ربنا من المرادة والعفاريت نجهما يا ربنا نجهما وارزقهما يا ربنا ذرية ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء يا ربنا ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة فطر يا ربنا ما فيهما ما عليهما يا ربنا اللهم يا ربنا يا ربنا هذه العقدة بسم الله ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة مطيبة يا ربنا كريمة وكن لهما يا ربنا عضدا ونصيرا فاطر يا ربنا ما على السحر فاطر يا ربنا ما على الحسد واحل يا ربنا ما على ما على ما على ما على ما على ما على الذرية ألا يجدانها حجرا يا ربنا وكثرا يا ربنا وظلما واعتداء وبغيا وطغيانا عليهما. ارطب يا ربنا هذا السحر سحرا من انس وجن على التفريق يا ربنا وعلى العقم وعلى العقم له ولها وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا على التفريق وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى قتل الذرية وعلى قتل الذكور وعلى قتل الإناث وعلى العقم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة مودة ورحمة إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم إني أسألك يا ربنا ذرية طيبة لهما يا مولانا اللهم ارزقهما ذرية طيبة اللهم يا ربنا أصل يا ربنا ما بينهما وما فيهما وعليهما يا ربنا من آثار عظيمة يا ربنا وعقد يا ربنا يا ربنا ومسوس يا ربنا وأسحار وأحساد وعيون يا ربنا يا ربنا على الذرية ألا يجدانها على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية ألا يجدانها على العقم على العقم على العقم على العقم ظلما وانتقاما على العقم على العقم ظلما وانتقاما اللهم احي يا ربنا هذه العقاد كالجبل كالجبل في البطن في البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي رحمها وفي مبايضها احي يا ربنا هذه العقاد بينهما وفيهما وعليهما احللها يا ربنا كالجبال احللها يا ربنا كالجبال احللها يا ربنا كالجبال احللها يا ربنا كالجبال بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا على التفريق يا ربنا على التفريق على التفريق على التفريق يا ربنا يا ربنا وعلى العقم وعلى العقم والآلام والأوجاع والأحزان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويعلم ما في الأرحام احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلما تغشاها حملت اهل العقدة اهل العقدة فلما تغشاها حملت. يا ربنا اللهم اني اسالك يا ربنا ان ترزقهما ذريه طيبة يا ربنا. اللهم أدري يا ربنا حجبا بينهما على الذرية وفيهما على ذرية بينهما. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط بينهما يا ربنا وعليهما وفيهما. اللهم احلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما في البطن في البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي رحمها مربوطة. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة في رحمها مربوطة ومعقودة قوية عظيمة شديدة ومن أثر نفس عليه وعليها. اللهم اخرج يا ربنا الأنفس الظالمة فيهما وعليهما وبينهما. اللهم أدم الوفاق يا ربنا والألفة يا ربنا والقرب والعشق بينهما وارزقهما ذرية طيبة يا ربنا يا رحيم. إن ربي لسميع الدعاء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اللهم إني أسألك يا ربنا لمغلوب ومغلوبة من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة يا ربنا وعائن وعائنة ومن شياطين العيون ومن الأنفس الظالمة الخبيثة. اللهم انتصر لهما يا ربنا وافتح يا ربنا لي ولهما يا ربنا أبواب السماء واجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء وأذن يا ربنا بشفائهما وعافيتهما يا ربنا وارزقهما من بعد ذرية طيبة يا ربنا مباركة عاجلا لا عاجلا يا ربنا كلهما عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليهما. اللهم اطر يا ربنا شيئا فيه لها وشيئا فيها له من اثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والعيون والانفس يا ربنا والعقد. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما سحرا اسودا على العذاب والنكال. اللهم اطر يا ربنا سحر تفريق اطر يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام. اللهم يا ربنا اني اسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أسألك يا ربنا باسمك العظيم أسألك باسمك العظيم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم إني أسألك يا ربنا يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك في هذه الساعة يا ربنا إلا رزقتهما من بعض ذرية طيبة مباركة يا ربنا وأزلت يا ربنا حجبا على الإنجاب لأجل الحكم. اللهم أزل يا ربنا حجبا عظيما قوية وحصونا يا ربنا للسحرة والجن الظالمين العاشقين فيه وفيها لأجل الحكم. اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما فيه لها وما فيها له وما في الأرض لهما وما في الأرض لهما على العذاب والنكال من آثار السحر العظيم المدفون والمرشوش والمنثور والمغروز على أثر منه وعلى أثر منها. اللهم كن لهما وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما فيه وقديما فيها ومشتركا وموروثا بينه وبين أمه وأبيه وبينها وبين أمها وأبيها أثر بالحكم بينهم أثر بالحكم عليهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما ويتجدد في الذرية سابقا موروثا ومشتركا بينه وبين أبيه وأمه بينها وبين أبيها وأمها وبين إخوانهم وفي بيتهم هناك وفي بيتهم هناك. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في الجسد وفي البلد أبطله يا ربنا في البيت قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وشرا والله يقيكما حسدا شديدا وسحرا والله يقيكما عقدا قوية ونفسا فيكما وبينكما وعليكما على الإنجاب على الإنجاب وعلى العذاب على الإنجاب وعلى العذاب ولأجل التفريق فيما بينكما ولأجل التفريق فيما بينكما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا ما على التفريق يا ربنا وعلى العقم وعلى العقم أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية في قتلها وحجبها عنهم وحجبها عنهم. بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا اكفهما يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. اللهم اكفه يا ربنا سحرا من خليلة أرادت من عاشقة من عشيقة من الإنس والجن أرادت أثرت عليه مع زوجته أثرت عليه في منوياته قتلت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا عظيما من نفس عليها عليها ومن اثر عيون ومن اثر خبيث في الجسد ظالم عشقها وظلمها سحرها وحقد عليها. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سوءا عظيما وشرا مستطيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والغم والكرب الشديد. نستدفع بها ما على العقم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما على العقم وما على قتل المنويات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والعين والعقد والمس والنفس والظلم والظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما على التفريق وما على العقم بينهما فيهما ومن حولهما مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا قويا عظيما مدسوسا ومغروزا مخدوما ومحروسا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرحيكما أيها الزوجين والله يقيكما ويكفيكما ويحفظكما ويكلأكما. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم إلا صرفت عنهما يا ربنا ما يصرف عنهما الذرية إلا صرفت عنهما يا ربنا ما يعجزهما ويغلبهما ما أعجزهما وغلبهما وقهرهما لأجل الذرية ألا يجدانها من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا فيهما وعليهما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعين فيه وفيها. اطل يا ربنا شر عين وخسيطانها. اطل يا ربنا شر العين واخرج شيطانها يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. اللهم أطره يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم أطره يا ربنا عقدا وآثار الأنفس فيه وفيها يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة لهما يا مولانا ذرية طيبة لهما يا ربنا. فاطر يا ربنا ما حجز عنهما الذرية وما منع عنهما الذرية يا ربنا وما غلبهما وقهرهما يا ربنا على الذرية يا الله يا الله. مغلوب فانتصر انتصر لهما يا ربنا واغلب من غلبهما يا مولانا. واطر يا ربنا سحرا بينهما وفيهما وعليهما. واطر يا ربنا سحرا واطر يا ربنا حسدا حسد الأسر أي أي أي أي وحقد وحقد وحقد يا ربنا وعقد فيهما وعليهما وبينهما. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احللها يا ربنا احلل يا ربنا ام العقد احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في الراس في المخ في المخيخ يا ربنا في القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب يا ربنا وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا وفي رحمها وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر يا ربنا مربوطة معقودة وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر يا ربنا احللها احللها قوية مربوطة مربوطة معقودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة احللها احللها احللها احللها احللها من القلب من الصدر من البطن يا ربنا ومن رحمها ومن رحمها احللها فيها لزوجها وفي زوجها لها يا مولانا. احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك يا مولانا. احلل العقدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.